موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، ذكرنا في المكروه المعتبر في إسقاط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في إسقاط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حصول مكروه، وهذا المكروه هو فوات الحاصل في الصحة والمال والجاه، ولا يتصور فوات الحاصل في العلم، وإنما يتصور في العلم خوف امتناع المنتظر. قلنا خوف امتناع المنتظر مثاله مريض يرجو أن يشفى على يد طبيب، لو أمره ونهاه امتنع عن علاجه. لو قال له مثلا انت لابس دبلة ذهب وده حرام، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن خاتم الذهب، يقول له طب روح مانيش معالجك. طبعا أولا هو مريض من الأصل، يعني هو مش لسه، هو مش حد هيمرضه، مش زي حد هيعذبه، حد هيؤلمه، حد هيموته، حد هيقطع عضو من أعضائه، لا، ده هو أصلا مريض ويرجو الشفاء، هو متألم من الأصل. إلا لو وصل الألم إلى درجة شديدة جدا تساوي الألم اللي موجود عند الإكراه، يعني عنده مغص كلوي ومفيش حد يعرف يدي حقن غير واحدة متبرجة، ولو قال لها أنت متبرجة هتسيبه وهو متألم ألم فظيع. يبقى ده مع أنه خوف امتناع منتظر، إلا أنه هو في هذه هذا القدر ينزل منزلة فوات الإيه؟ الحاصل. وعشان كده ده فايدة التقسيم، إن إحنا بنعرف إمتى ينزل ده منزلة ده، إلا في الأصل هو إن المكروه المعتبر في إسقاط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو فوات الحاصل وليس خوف امتناع المنتظر، إلا إذا كان هذا المنتظر يصل إلى حد الضرورة. لو واحد جعان ومعهوش فلوس بيقولوا له يا تحلق لحيتك، مش هنعينك في الوظيفة، ده مش معتبر لأنه يروح يدور على غيرها. إلا لو وصل إن مفيش سكة تانية والراجل ده مش لاقي أكل لنفسه ولا لعياله وحيموت من الجوع أو هو متألم من الجوع، يبقى في الحالة دي يجوز إنه يحلق لحيته. مش بس فوات الأمر معروف عن المنكر، لا، ده هو في الحالة دي الضرورة دي، وإلا فغير ذلك ما يعتبرش ضرورة لأنه ما يوصلش لهذه الدرجة. عشان كده بيقول وفي المال أن يرجو الإنسان أن يعين في وظيفة يأخذ منها مالا، هو معهوش دلوقتي، خلاف اللي بيقوله هناخد فلوسك ونهد بيتك زي ما اليهود بيعملوا، إن أي حد يعمل عملية يعملوا إيه؟ يروحوا يهدوا بيت العيلة كله ويسيبوا الناس في الشارع عشان يضطروا إن هم يعملوا إيه في الحقيقة؟ يمشوا، لأن محدش حي إيه؟ محدش من اليهود اللي معاهم بيوت هيأجروا لهم. وفي نفس الوقت الفلسطينيين اللي موجودين مع بيوتهم اللي موجودة مضيقة عليهم أصلا، عددهم قليل، فلذلك بيقوموا هيضطروهم إنهم يمشوا، عشان كده بيهدوا لهم البيت. فده بلا شك فوات حاصل، لأن أنا بيتي موجود. لكن إن أنا على سبيل المثال عايز أقول لكم مثال واقعي لسه بيتعمل دلوقتي، واحد عايز يروح يحج عمالة، شركات العمالة تقول له إيه؟ احلق لحيتك عشان التأشيرة تطلع لك عشان نوديك، وإلا فهم مش عايزين حد ملتحي. هنقول له لا، أنت ما يلزمكش، لأن ده أصلا خوف امتناع إيه؟ منتظر، وما انتش مضطر له، ما انتش مضطر لهذه الضرورة. إن لهذا الأمر باب ضرورة. أنت لو ما حجتش دلوقتي أنت مش فرض عليك، لأن أنت ما عندكش اللي تحج من غير ما حد يكرهك على فعل إيه؟ محرم. فلو واحد بنقول يرجو أن يعين في وظيفة يأخذ منها مالا، أو ينتظر عطاء أو هبة، أو يباع ويشترى منه، فإذا أنكر عليهم لم يفعلوا ذلك معه، فهذا أيضا غير معتبر، لأنه هو مش موجود أصلا. لازم عشان يكون معتبر أنه يوصل لدرجة أنه هو أصبح مضطرا، ملوش سكة تانية، ما عندوش حل تاني، جميع الأبواب أغلقت، يبقى ده أصبح معذورا. لكن لأن ده مش اضطرار يجعل الإنسان نقول له دور على حاجة إيه أخرى، حتى لو اشتغلت شغلانة تانية، وانت لازم تشتغل بالشهادة بتاعتك مثلا. يعني واحد معاه بتاع سياحة، ده لصنص السياحة، فنادق سياحة، يجي يقول لنا ايه، انا مش لاقي شغلة الا في فندق فيه ايه خمرة، ماشي كده، وبيدخلهم الستات والرجالة الاوض من غير عقد الزواج، نقول له ايه، دور على شغل تاني. معلش، انت لو يعني ما انتش مضطر لازم تشتغل بالفنادق والسياحة، روح اشتغل باي حتة، ان شاء الله اشتغل كاشير في حتة مثلا، ولا تقعد على يعني خزنة، ولا امين مخزن، ولا اي حاجة، ما يلزمش ان انت تشتغل بالبتاع اللي انت بديه الشهادة دي اللي هتخليك انت تروح تقدم خمرة زي الشباب اللي بيسافر اوروبا. لو ما يعني ما اشتغلش في فندق يقدم فيه خمرة يبقى مش هيلاقي شغل، يبقى ايه اللي وداك اوروبا اصلا، روح ارجع يا سيدي بلدك، وانت ما انتش ملزم بان انت ايه تسافر تروح ترتكب حرام، يبقى ما انتش قادر على اقامة الدين، يبقى ما ينفعش ان حضرتك ايه تسافر الى هذه البلاد، لان انت كل ده ايه خوف امتناع منتظر، انت عايز انت تنتظر ان انت تروح هناك تعمل ثروة، يقولك مش لاقي غير كده ارجع بلدك. يعني هذا الامر لا يلوز ان تفعل ذلك، لان انت عندك مندوحة في بلدك وان كان اقل، انت عايز فلوس كتيرة قوي، بس انت هنا ما انتش جعان، لو انت هتجوع هقولك مش زيك. الناس اللي بتسافر السوريين مثلا اللي بيسافروا نتيجة ان هم هيتقتلوا وبيوتهم هتتهد او تهدد بالفعل، يبقى دول بقوا مضطرين، مع ان الناس عندها جدية تشتغل في الحلال في اي حتة يروحوا فيها، يبقى دول ناس فعلا صادقين ان هم مضطرين وبيشتغلوا بالحلال. وفي الجاه في فوات حاصل زي ما قلنا، في الجاه ان واحد يعملوا ايه، ان هم يهينوه قدام اهله وجيرانه، يمشوا حافي، مع ان ده مش مؤلم للرجل قوي، مش كده يعني، ده ما يعتبرش عذاب ان انا مشي حافي، لكن ده راجل مثلا مدير وراجل كبير وراجل مثلا قدام جيرانه، ده الناس كلها بترجع له، وبعدين يمشوا حافي في الشارع مثلا، ينزلوه بملابس البيت البيجامة مثلا ويمشوه في الشارع قدامه ويركبوا البوكس ورا، كل ده في الحقيقة مش ايه، مش تعذيب، ماشي كده، لكن ده اهانة في الجاه، اهانة في جاه حاصل، يبقى ده فوات حاصل في الجاه، يبقى يعتبر. ولكن بيقول انا فلان ده هحتاجه في المستقبل، ولو امر ونهى دلوقتي وقال له انت بتعمل غلط، يبقى هيقول له ايه، انت من سكه ولا من سكه، وما تجيش تقول لي اعمل لك الحاجه الفلانيه. فهو في الحقيقه مش محتاج له دلوقتي، ولا الجاه الان موجود، ده هو عايز يبقى له جاه عند فلان عشان الراجل الكبير ده يعني هيعمله مصلحة بتاعته، فيبقى ده اسمه خوف امتناع منتظر، ما يبقاش معتبر في إسقاط الأمر أو في نهي المنكر. وأما في العلم فواحد جاهل هيروح للناس اللي هم هيدوله العلم ده، علم التجويد، تلاقي ناس كتير قوي اللي بيعلموه صوفية، ويقول له تيجي في مسجد المرسى أبو العباس وتصلي هناك عشان ايه؟ علشان اديك الإجازة مثلا. هل ده عذر انه يروح يصلي في المرسى أبو العباس اللي الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ القبور مساجد؟ لا مش عذر. اقول لك امتى يبقى عذر؟ حالة واحدة، لو مش لاقي غيره يعلمه الفتحة اللي هي فرض عليه، الفرض في العبادة الايه؟ الفتحة. ولو واحد ما بيعرفش يقراها قراءة صحيحة، مش بالتجويد بتاعها، بتكلم على خروج المخارج، التجويد الجامد قوي يعني، ده مش فرض، ده معظمه مستحب، يعني لازم يمد الضالين ستة. لو قالها زي ما قلتها دلوقتي ما كملتش ستة، ماشي؟ تبقى حرام؟ لا. تبقى الصلاة بطلة؟ لا. لكن لو هيسقط حروف ما بيعرفش يقرا الفاتحه، يقرا صراط الذين انعمت عليهم، صراط المستقيم، او ده ما قراش الفاتحه وده صلاته باطله. واحد بيغلب لو يروح يصلي في ايه؟ في مساجد احيانا الناس بتبقاش عارفه تقرا الفاتحه، مش بالتجويد، مش قضيه التجويد، لا ده قضية، ولا حتى التشكيل اللي ما يغيرش المعنى مش هو ده اللي يعتبر فرض. لكن اللي بيسقط الحروف ده، اللي ما بيعرفش يطلع الحروف من مخارجها، ده صلاته مش صحيحة طالما هو قادر على ذلك. فلو هو ما عندوش غير واحد بس اللي علمه الفتح يبقى ده مضطر، لكن غير كده يبقى مش مضطر انه يروح، او انه هو لما يقول له كده يقول له عم الشيخ الصلاة في مرسى بن العباس لا تجوز، يقول له انتوا الوهابية بقى، يشتموا زي ما يشتموا، ملهاش قيمة. لو فاسق او مبتدع او عتابه او تعنيفه لا قيمة له. في العلم أن يكون الإنسان جاهلا بأمر يحتاج إلى تعلمه، كالتلميذ مع أستاذه إذا أنكر عليه امتنع عن تعليمه، هذا أيضا لا يعتبر. لكن يستثنى من عدم اعتبار خوف امتناع المنتظر عذرا يسقط الوجوب ما تشتد الحاجة إليه، ويكون في فواته محذورا يزيد على محذور السكوت على المنكر. يزيد على محذور السكوت على المنكر، فهذا يلحق بهوات الحاصل في اعتباره عذرا يسقط الوجوب. فمثلا في الصحة، المريض يرجو العلاج من طبيب، لو أنكر عليه لم يعالجه، ويكون المرض قاتلا لو لم يعالج، كنزيف أو ألم مبرح، ألم شديد، أو أن يكون الإنسان جائعا أو عطشانا يخشى الهلاك لو لم يعطى الطعام، حد في صحراء ولا في مية قدامه، والتاني بيقول له يتكلم مثلا باللي أنا عايزه أو تسكت على اللي أنا برتكبه، يا إما مفيش إيه؟ لا طعام ولا شراب. فهذا عذر معتبر مع انه خوف امتناع منتظر، لان الطعام والمية مش في ايده ومش بتوعه، ده التاني اللي هيديله، ومع ذلك فالحاجة اليه ضرورية أو شديدة فلذلك يكون معذورا. قال ابن القيم: أو نقول فعن عبد عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: أتي عمر بامرأة قد جهدها العطش فمر بها راع فاستسقت فأبى أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسها ففعلت، فشاور الناس في رجمها، فقال له علي: هذه مضطرة فأرى أن يخلى سبيلها، ففعل عمر رضي الله عنه. صححه الشيخ الألباني في الإرواء، ده دليل على إن الإنسان ده مضطر، وده عشان كده قلنا إن النفس مقدمة على الإيه؟ على العرض. وده مش كلام، ده كلام الصحابة رضي الله عنهم، هي نفسها اللي سلمت نفسها للزنا عشان هي عطشانة جدا مش قادرة ولا حدر تتحرك ولا تقدر تطلب، وقد جهدها العطش يعني خلاص خلاها تقع. فاتفق الصحابة دول رضي الله عنهم علي يعني عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب على أنها مضطرة واللي معاهم كمان. قال ابن القيم: والعمل على هذا لو اضطرت امرأة إلى طعام أو شراب عند رجل فمنعها إلا بنفسها وخافت الهلاك فمكنته من نفسها فلا حد عليها، وإن قيل فهل يجوز لها في هذه الحال أن تمكن من نفسها أو يجب عليها أن تصبر ولو ماتت؟ قيل: هذه حكمها حكم المكرهة على الزنا التي يقال لها: إن مكنت من نفسك وإلا قتلتك، التي يقال لها: إن مكنت من نفسك وإلا قتلتك، جائز لها أن تمكن من نفسها، والمكرهة لا حد عليها أيضا ولا إثم، ولها أن تفتدي من القتل بذلك، ولو صبرت لكان أفضل لها، ولا يجب عليها أن تمكن من نفسها، كما لا يجب على المكره على الكفر أن يتلفظ به وإن صبر حتى قتل لم يكن آثما، فالمكرهة على الفاحشة أولى. مع إن الفاحشة أهون من الكفر، بس إن الفاحشة فعل والنطق والكفر قول، والقول أهون، لكن الصحيح إن هو الاثنين بمنزلة يعني في حكم واحد. وقال الشاطبي: وللمرأة إذا اضطرت وخافت الموت ولم تجد من يطعمها إلا ببذل بضعها، إلا ببذل فرجها يعني، جاز لها ذلك. ده أيضا في الموافقات. المسألة دي مسألة عشان الناس تعرف أحكام الشرع الصحيحة في ذلك، في أنه تقديم النفس على العرض في هذه الحالة جائز مشروع، رغم أنه من فوات، ليس من فوات الحاصل بل من خوف امتناع المنتظر. فبنقول المريض مرض قاتل زي نزيف أو ألم شديد أو جائع وعطشان يخشى الهلاك، فهذا عذر معتبر في الإكراه على فعل المنكر، وليس فقط في السكوت على المنكر، لأن السكوت على المنكر أهون. لذلك بنقول: امرأة تخاف الموت من العطش فتزني لتشرب، هذه ضرورة، بخلاف امرأة أخرى لا تحتاج إلى الماء لهذه الضرورة ولن تموت إن لم تشرب، يعني هي لسه فيها طاقة تقدر تكمل السكة لغاية ما توصل لمكان في مية، يبقى مش مضطرة، فلا يعد إكراها في هذه الحالة. مثال ذلك في المال، مثال الفوات، مثال خوف امتناع المنتظر، الذي يلحق بفوات الحاصل في المال. من إذا لم يعين في وظيفة أو منع من العمل أو فصل منه لم يجد طعاما وشرابا وكسوة ضرورية له رحمك الله أو لمن تلزمه نفقته حتى يجوع أو يعرى، فهذا عذر يسقط وجوب الحسبة، بل قد يبيح له فعل الحرام طالما لم يجد وسيلة أخرى يكتسب منها ما يحتاجه. مش لاقي سكة تانية، لا يستطيع غير ذلك. أنا بقول أما إن وجد مطعما، رجل يجد مطعما ومشربا واستطاع أن يكسو عورته ويقولوا له الوظيفة دي حلوة ويجيب فلوس كتير، بس هو عنده اللي يقدر يشغله يجيب ايه مطعم واشرب، لو حلقت لحيتك مش هنعينك، مش هنعينك لما تحلق لحيتك، يبقى ده طالما عنده اكل وشرب مش مضطر. ومثل ذلك جوع الاولاد او وخوف هلاكهم وهو لا يجد شيئا الا ان يسال الناس تسولا، فهذا يعد عذرا لان هو ذي فقر مدقع، مش لاقي سكة تانية غير السؤال، مع ان السؤال في الاصل ايه محرم طالما ان عنده ما يكفيه، عنده ما يغنيه ما يغديه وما يعشيه، يسأل الناس وهو عنده اللي يغديه ويعشيه بقى لا يجوز. بنقول اسقاط الوجوب في فوات الحاصل أو خمف امتناع أو فضل في العلم، قلناها مثال ذلك في العلم أن يكون الجاهل الذي يحتاج إلى التعلم جاهلا بأمر ضروري كأن كان لا يحسن الفاتحة أو ما لا تصح الصلاة إلا به، ما يعرفش حتى عدد الركعات، ما يعرفش يتوضى إزاي، ولو واحد يرتكب منكر هو اللي هيعلمه، فلو انه قال له طب هتعمل لي فيها، انت مش عارف تصلي مانيش معلمك، طالما انه بيأمره وينهى يبقى في الحالة دي هو معذور. لو نهى استاذه مثلا عن شرب الدخان لم يعلمه ما تصح به صلاته، هذا محذور، تزيد مفسدته على مفسدة السكوت على المنكر. فيكون عذرا معتبرا. نقول اسقاط الوجوب في الحسبة لحصول المكروه المعتبر من فوات الحاصل او من خوف امتناع المنتظر الذي وصل الى حد الضرورة لا يسقط استحبابها، يبقى مستحب انه يصبر لو قدر الا لو المضرة اكثر، يعني هيموت. نقول اذا لم يتعدى الضرر على المحتسب الى غيره فان الوجوب اذا سقط فلا يسقط الاستحباب اذا كان للحسبة اثر في رفع المنكر او في كسر جاه صاحبه او في تقوية قلوب اهل الدين. مثالها ايه؟ الغلام في قصة أصحاب الأخدود، عارف إن هو إيه هيتقتل مش كده، يجوز إن هو كان يمشي وكان يجوز في شرعنا لو في ما يماثلها للي قال له ارجع عن دينك وإلا قتلناك، يجوز إن هو يرجع عشان هو إيه مكره مش كده. طب لو صبر لازم يكون في نتيجة إيجابية للصبر ده، إيه النتيجة الإيجابية؟ أثر في رفع المنكر. الغلام مش بس سبق، مش بس يعني رجع تاني للملك، لا ده قال له ازاي تقتلني، مش كده؟ وما كانش الملك عارف يعمل حاجه، وده يغرقه في البحر ما عرفش، يرميه من فوق جبل ما عرفش، وهو الغلام مصدق عنده انك لست بقاتلي حتى تفعل ما امرك به، انت مش هتقتلني خالص الا لما تعمل اللي اقول لك عليه، تجمع الناس في صعيد واحد ثم تصلبني على جذع ثم خذ سهما من كنانتي ثم ضع السهم في كبد القوس ثم قل بسم الله رب الغلام فانك ان فعلت ذلك قتلتني. هذه الحاجه الوحيده. ده هيؤدي الى ايه في الحقيقه؟ الى ان الناس تؤمن، مش كده؟ يرجى ايمان الناس، ده اثر في زوال المنكر، في رفع المنكر، ماشي كده؟ او في كسر جاه صاحبه، ان الناس فضلت تتكلم لغايه ما الراجل اصبح جاهه اتهز فاضطر انه يفتح الجوامع، ماشي كده؟ والا فكان مفتن مش راضي يسمع الكلام. الناس فضلت تتكلم تتكلم تتكلم على الصفحات، مش كده؟ وهم محتمل على فكره كان بعضهم يضر، ومع ذلك ادى ذلك الى ايه؟ الى كسر الجاه. وأصاب من فعل ذلك شيء من خزي الدنيا، وينتظره ما أعد الله عز وجل لمن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه حتى يتوب، أو إلا أن يتوب. أو في تقوية قلوب أهل الدين، إن أهل الحق يتقوى زي الصحابة اللي كان بيرمي نفسه وسط الإيه؟ الحصن. القلوب يا خلاص ساعتها يعني الناس كانت خايفه تقتحم، اول ما عمل كده وفتح لهم حته صغيره كله هجم، ومعركه بقت حديقه الموت، اتقتل فيها من المرتدين ومن الصحابه ما الله اعلم به. طب هو يلزم الواحد ان هو يرمي نفسه وسط الاعداء وهو يغلب على ظنه انه يقتل؟ لا ما يلزمش، هو يلزمه انه ما يفرش، لان انت قدامك وهو قدامك. لكن ان انا ابقى واحد وسط مية ده امر مستحب مش واجب، حتى لو المصلحة، بس انا مش واجب عليا ده، لكن اللي ده مستحب، اللي عمله ده مستحب رضي الله عنهم. قيل للزبير في غزوة اليرموك شد فنشد معك، الناس عمالة تحارب، قالوا شد اهجم، قال لهم ترجعون هترجعوا مش هتكملوا، قالوا له شد فانا شد معك، فشد الزبير فظل يقاتل حتى اخترق جيش الروم من الناحية الاخرى، وصل للصحراء التانية والناس اللي معاه رجعوا، فاضطر الزبير عشان يرجع لاصحابه انه يعمل ايه؟ انه يحدي تاني لوحده، فاخترق جيش الروم يقاتل. وذلك عروة بيقول كان في كتفه يعني حفرتان، حفرة من جرح أصيب به يوم أحد، أو حفرة تانية يوم الإيه؟ اليرموك. وهو طبعا خد بالتأكيد ما الله أعلم به من طعنات وضربات لغاية ما إيه؟ ما وصل الجيش المسلم تاني وعاش سبحان الله، وبقي حتى قتل في إيه؟ في غزوة في واقعة الجمل. يعني الروم معرفوش يقتلوه، وخاين من المسلمين هو اللي ايه؟ اللي قتله. ونسأل الله العافية. الغرض ان في اثار احيانا تؤدي الى زوال المنكر نفسه او كسر جاهه، وكسر جاهه دي مقدمة زي ما قلنا لايه؟ لزوال المنكر، زي المثل اللي احنا قلناه، أو تقوية قلوب المؤمنين على أهل الدين، على من أهل الدين. قال عز وجل: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون الذين ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. يبقى الناس دي أمرت بالقسط واتقتلت، لأن في أثر في بقاء الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن أفضل الجهاد قال كلمة حق عند سلطان جائر. في الرواية الأخرى والحديث الآخر رجل قام إلى سلطان جائر فأمره ونهاه فقتله. الناس بتعمل كده، تستدل بالكلام ده على كل الخبر اللي بيعملوه من قتل النفوس، قتل نفوس المسلمين بغير يعني مصلحة، زي ما حصل في ربع على سبيل المثال. خليكم موجودين لغاية ما تتقتلوا، مع ان عنده ان هو يمشي في سكة تانية. هنسأله الموضوع ده في اثر للزوال المنكر ولا في تقوية لقلوب المؤمنين وكسر جاه الكفار، ولا قتل المسلمين من غير فايدة وتقوية قلوب اهل الظلم والفساد، ان هم مسكين عنك دلوقتي، انت هتعمل حاجة هيروحوا جايين هاجمين عليك، انت تتقوى قلوبهم عليك، وليس ان انت هتقوي قلوب اهل الايمان علشان حاجة يعملوها فيها مصلحة للدين. لازم نحقق مصلحة. فعشان يبقى مستحب اللي بيحصل ده، مش ان هو لا يجوز، لابد ان يكون في مصلحة ستتحقق. هي دي كلمة الحق عند سلطان جائر، كلمة الامام احمد في خلق القرآن، مع انه كان معذور، اتحبس سنتين وشوية والضرب اكثر نحو اكثر من 1000 جلدة عشان يقول، لكن الكلام اللي استحمله ده ادى الى قوة قلوب المؤمنين وكسر حتى عزيمة السلطان. يعني هو كان عمالين يقولوا اقتلوا ودمه في رقبتنا. المهم ان الامر هو خاف. الرجل ده بيستحمل كل ده ليه؟ فحتى بعد كده ده كان بداية كسر جاه المعتزلة القائلين بخلق القرآن، الموقف العظيم اللي فضل محفوظ للإمام أحمد عبر التاريخ. لأن والمعتصم مات والإمام أحمد لسه يعني محبوس، وجه اللي بعديه أظن كان المتوكل المتوكل ده اللي حل الفتنة. ما أنا بقول المتوكل ده هو اللي حل الفتنة، الواثق كان قبليه، ده كان بعد المأمون، لكن المعتصم هو اللي ضرب الإمام أحمد. والله أنا متذكر كده، ممكن أكون مخطئ. فدي كلمة حق عند سلطان جائر حتى لو كانت قتل، بس ده في قوة قلوب المؤمنين وثبتهم على الحق. لكن لو ما فيش كده، او ان انت تقدر تقول الحق بس ما مش هتوصل للسلطة، هي مشكلة ان انا مش هوصل للسلطة، مش هذه القضية اصلا. العبرة ان انا اقول الحق او ان انا اتمكن من قوله، وليس ان انا لازم اوصل للسلطة عشان يتم ذلك. عشان كده بنقول لكن اذا علم المحتسب انه لا اثر لحسبته عاجلا ولا اجلا ولا خاصا ولا عاما، لا على المحتسب عليه ولا على غيره. احنا عندنا كده 6 انواع قلناها قبل كده، شرحناها ان اثر الحسبة قد ايه، اما اثر خاص واما اثر عام. ظهور كلمة الحق في المجتمع تمنع نزول العقاب العام، اما اثر على المحتسب عليه او على غيره. ما تسبش الدين، حاسبه، بس الولد الصغير اللي كان متعود على سب الدين عرف ان سب الدين ايه، غلط وحرام ولا يجوز، يقوم هو يبطل سب الدين حتى لو ده فضل على ايه، على ما هو عليه، وممكن هو اللي يبطل. يبقى ده اثر على المحتسب عليه واثر على ايه، على غيره. اثر عاجل، قال لها الحجاب فرض، راحت لبست الحجاب، قال لها الحجاب فرض، قالت له مالكش دعوه، وأنا حرة. بس بعد 10 سنين لبست الحجاب زي دلوقتي كده. تدوروا تلاقوا واحدة عندها 40 سنة متبرجة تقول دي نصرانية غالبا. البنات دول اللي عندها 40 سنة غالبا مسلمة تتحجب. صعب قوي تلاقيها في السن ده ولسه ايه متحجبتش. لما كانت صغيرة كانت ايه كانت متبرجة قعدت تسمع الكلام كتير والتبرج حرام والحجاب فرض. ولغاية ما لما كبرت بقى ايه عقلت وايه ولبست الحجاب. ده اسمه اثر ايه ده اجل. اثر اجل اثر متأخر شوية. فده من الحاجات المفيدة في الامر المعروف النهي عن المنكر. تفضل تقول له صلي صلي صلي. والولد اللي ما بيصليش هو عنده 7 سنين بتقول له صلي 3 سنين. الاثر ده بعد كده هو لما يكبر هيحافظ على الايه على الصلاة. فهذا الاثر الاجل اثر مهم مش لازم يستجيب دلوقتي ممكن يستجيب بعدين. طب اذا علم ان هو ما فيش فايدة خالص اقول لكم مثاله. واحد محبوس جوه زنزانة مفيش حد هيسمع كلمة الحق دي. والمجرمين كل ما يقول لهم اتقوا الله كل ما يزودوا الايه الضرب والتعذيب. يبقى لو سكت يسكتوا عنه. يبقى هنا يلزم انه ما يتكلمش. يبقى مش مستحب انه يقول لان هنا لا اثر عاجل ولا اجل ولا خاص ولا عام ولا على المحتسب عليه ولا غيره لان هما كلهم مع بعضهم شويه مجرمين. يبقى ده انسان معذور. يبقى في الحاله دي ايه يسكت. عبد الله بن حذافه عمل ايه مع ملك الروم؟ كسر قلبه. كسر قلبه لغايه ما قال له اتنصر وازوجك ابنتي واعطيك نصف ملكي وخليك انت الملك بعد كده. قال له لا لو اديتني الدنيا كلها على ان اكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم لحظه او بدين الاسلام لحظه لا افعل. فكسر قلب الراجل في الاخر. في الاخر رضي بايه؟ قبل راسي واطلق سراحك. قال له وسراح من معي من المسلمين. كان قلبه كسر. قال لي اي حاجه بس يعني ايه يرضي غروره بيها. قال له افعل. فقال له قبل راسه وايه واطلق من معه من المسلمين. اطلق سراحه ورجع لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. فالحق على كل مسلم ان يقبل راس عبد الله بن حذافه. ده هو اللي انقذ الناس دي كلها. ده الفقه العظيم. ان انا كده هحقق نتيجه ولا لا؟ طبعا ده امر فيه اجتهاد. هحوصل للنتيجه دي ولا هوصل لعكسها؟ عشان كده التوفيق من الله عز وجل ان الانسان يدرك الايه الحقيقه يعني. ولو ما وصلتش صحيح لا تلام لا تندم. بنقول اذا علم. لكن اذا علم المحتسب انه لا اثر لحسبته لا عاجلا ولا اجلا ولا خاصا ولا عاما ولا على المحتسب عليه ولا على غيره مع حصول الاذى الجسيم كقتله او انتهاك عرضه. فقد قال تعالى ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه فسقط الجواز عندئذ. يبقى يشترط لبقاء الاستحباب مع وجود الضرر الخاص بالنفس أن يكون للحزبة أي نفع من أي أنواع النفع. أما الحزبة التي لا أثر لها نهائيا إلا الضرر العظيم فيسقط الاستحباب ويصير الأمر محرما. وأما إن تعدى الضرر من الأصل يبقى حرام من الأصل. احنا بنفترض ان الضرر هيجي عليك انت لوحدك عشان نقولك مستحب انك انت تعمل بس لازم يكون في فايدة ادنى فائدة. اي فائدة هيبقى مستحب. لكن لو مش هيحصل الا الضرر ومفيش مصلحة ولا حتى كسر قلوب الكفرة والظلمة يبقى انت في الحالة دي يلزمك ان ايه ان تترك الحسبة في هذه الحالة. بنقول لو الضرر متعدي يعني هيقتلوا الناس اللي معاك، يبقى الضرر متعدي، يبقى من الأول لا يجوز، لا يجوز الاحتساب في هذه الحالة، لا يجوز الإنكار. ها؟ تسقط الحسبة وجوبا. الناس كانوا بيروحهم يكسروا محلات الخمر ويهربوا في الجبل أيام الجماعة الإسلامية، يقوم الأمن يجي يمسك نسائهم وأبائهم وأمهاتهم وياخدهم على السجن ويعذبهم ويذلهم إذلال فظيع، ويروحوا الجامع يقفلوه. أنا شفت في المنيا جامع القهوة مفتوحة، والجامع شفت منظره عجيب قوي كده، معمول بخشبتين مقفولين على بعض على باب الجامع. قلت لهم ايه ده؟ قالوا لي ده جامع الجامعة الإسلامية، الجامع مفتوحة لكن ده خصوصا ايه مقفول علشان العمايل اللي كانوا بيعملوه، يحرق محلات الفيديو. كان زمان في حاجة اسمها محلات فيديو، فكانوا يروحوا يحرقوا المحلات، وكانوا زي ما قلت لكم يكسروا محل الخمر، يوم يجوا ياخدوا أبهاتهم وأمهاتهم وولادهم وزوجاتهم، ويحصل مفاسد عظيمة. كان الشيخ سيد عفاني بيشاور لي على مكان، أو وراني مكان، قال لي على مكان، قال لي المكان ده القرية دي كان جميع أفرادها ملتحين وجميع نسائها منقبات، ودلوقتي بسبب البهدلة بقت أكبر مركز دعارة بالضغط الشديد عشان الأذى المتعدي. انت عملت ايه؟ ما انت مش قادر تدافع عنهم، يبقى انت بتعمل فساد عظيم، الناس هتتحول هتفتن في دينها، يبقى انت ما تعملش، ما تروحش تكسر محل الخمر اللي الضرر بتاعه على اللي راح شرب وعلى اللي رضى بيها. هو ايه اللي خلانا ان احنا ما نكسرش محلات الخمره؟ الامثله دي اللي احنا عارفين انه بيترتب عليها هذا الضرر الفظيع والاذى المتعدي. مش بقى انا ممكن لو واحد هيقول انا هعملها واهرب، بس اهلك مش هيعرفوا يهربوا، وجيرانك مش هيعرفوا يهربوا، وبقيت اخوانك الضعفاء ما عندهمش خبره في الجبل عشان يطلعوا الجبل، يبقى هيعملوا ايه؟ يمسكوا الملتعين كلهم لغايه والمنقبات وينكلوا بيهم، يبقى نعمل ايه؟ يبقى نسكت. اللي انا سمعه عن سبب الازمه اللي في التركستان الشرقيه اللي هو اقليم الايغور، 10 تنفار جابوا سلاح وتصوروا بالسلاح وقالوا احنا عايزين نجاهد مين؟ الصين. فترتب على ذلك ما ترون، 1,000,000 معتقل، النساء رجالتهم في المعتقل، يدخلوا عليهم ناس جايبينهم يعيش معاهم ويعاشر الزوجة والبنت والعياذ بالله، ومش قادرين يعملوا حاجة. يبقى اللي عملوه المجموعة دي كان جهاد؟ كان أمر معروف أنها منكر ولا كان منكر؟ بقية المسلمين في الصين عايشين يصلوا ويصوموا ويأكلوا حلال، ده ممنوع، ده أنتوا لازم تأكلوا خنزير بالعافية، وممنوع تحطوا يافطة حلال، بعد ما كانوا الدنيا كانت إيه أقل. المنكر استقر، العدو دخل البلد واحتلها، بخلاف ساعة ما كان داخل يحتل التركستان الشرقية من حوالي 70 سنة، كانت الناس بتقاتل، كان مشروع القتال، بس خلاص اتغلب المسلمين. يبقى القتال بعشرة انفار وصد جيش عدده 1,000,000 وأكثر من 1,000,000، ها؟ 5,000,000 كمان. يبقى ده مش مشروع ان احنا نعمله. قولي هذا واستغفر الله.